إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. الزبال، برنامج كتبه حامد الديب. زكية يا بنتي يا زكية، انت اتطرشت يا بنت ولا ايه؟ الجرس بيضرب بقاله كتير ما بترديش ليه؟ يا بنت شوفي مين على الباب يا بنت. كنت في المطبخ يا ست، دوشه البواويل مش مخليني اسمع حاجه ابدا. انا عارفه بس هيكون مين على الصبح، دي الساعه لسه 10. يا فتاح يا عليم. حاضر حاضر. هو انت مين يا زكي؟ ده صلاح يا ست ابن الجماعه اللي فوق. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا صلاح، ازاي ماما؟ بتسلم على حضرتك وبتقول لك ايه يا حبيبي؟ عاوز حاجه يا صلاح؟ ماما بتقولك احنا واخدين منكم 60 قرش، فلو سمحتي تخليهم جنيه، ويوم القبض هجيبه لغايه هنا، بابا هيقبض يوم الاثنين. حاضر يا حبيبي. خد يا ابني، سلم لي على ماما. افتحي له الباب يا زكيه. مع السلامه يا صلاح. ممكن يا طنط تديني مشابك الغسيل والفرامه بتاعتكم؟ ادهم له يا زكيه. امرك يا ست. مش ناقصين الا الست ام صلاح رخرك. خد يا سي صلاح، حاسبوا على المفرمة، المشابك هم 24 مشبك، يعني دستتين، مش ناقصين ولا مشبك. هاتهم دور حسن بكرة عندنا غسيل. حاضر. جرى ايه يا بنتي يا زكية؟ مش تلم لسانك شوية؟ ايه الكلام الفاضي بتاعك ده؟ هي المشابك حتطير ولا المفرمة حيجرى لها حاجة؟ ما هي ست حاجة تفور الدم، كل شوية بعتلنا ولادها، اللي عاوز كوباية زيت عشان عندهم سمك النهاردة، واللي عاوز شوية سكر احسن عندهم ضيوف، والمرة دي عاوزين المشابك والمفرمة وفلوس كمان، دي خيلة كدابة. طب وماله يا بنت؟ مش الناس لبعضها كلها يومين ويرجعوا الفلوس، هيعملوا ايه اخر شهر يا زكية؟ يا ست مش كده، مش للدرجة دي. بقى بذمتك يا ست، اللي يشوف الست ام صلاح وهي خارجة في الشارع اخر تواليت وشياكة، يقول ان في شنطتها وفي بيتها ما فهمش غير 40 قرش وسلفهم كمان. لا، ولا اللي يشوف بسلامته جوزها وهو طالع منفوخ، يقول يا ما هنا يا ما هناك، يفتكر ان في القبة شيخ واللي يعرف الحقيقة. يا بنت وانت مالك ومال الناس؟ يا بنت خليكي في شغلك. مالي ايه يا ستي؟ قال على رأي المثل، اللي يشوف البيت وتزويقه ما يشوفش من جوه نشفا ريقه. والنبي يا ستي، والنبي ومن نبى النبي نبي، ده عتريس الغلبان الفقير. لكن فقير ليه؟ فشر وغلبان عشان ايه؟ دي محفظته مليانة جنهات. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا زكية؟ جنهات ايه ومحفظة ايه؟ وتعالوا قوليلي هنا، عتريس ده بقى يطلع مين؟ عتريس الزبال يا ست. آه. اللي بياخد الزبالة بتاعتنا، اللي سكان العمارة لما يصادفوا يقابلوه على السلم ما يرضوش يبصوله، يبعدوا عنه، ما يرضوش يصبحوا عليه، ما يرضوش يحيوه تحية ربنا. والله عال، وإيه بقى اللي عرفك إن محفظته مليانة جنهات؟ أصل يا ست، أصل أنا مكسوفة. ده يومنا نادي النهاردة، الشمس طالعة ومتهيألي زي ما تكون الطيور اللي في الجنينة كلها فرحانين بينا، بيغنوا وبيتنططوا. تعرفها زكية؟ نعم. أنا قلبي يفضل يدق طول الجمعة واستنى يوم أجازتك زي ما كنت مستني يوم العيد. يعني بتحبني يا عتريس؟ الله، إلا بحب ده، أنا بحب الدنيا كلها عشان انت فيها. ده يوم ما ربنا يجمع شملنا يبقى يوم المونة يا زيزي. زيزي؟ زيزي، هو أنا ليا غيرك أدلعه؟ هدلع مين أمال؟ الله، مخضوضة كده ليه؟ لو حياتك يا عتريس ما تقول لي زيزي تاني. ليه؟ بتزعلي ولا ايه؟ مش انا اللي حزعل. امال مين؟ يا سلام يا عتريس، انت مش عارف ان ست الصغيرة اسمها زينات وبيدلعوها في البيت ويقولوا لها يا زيزي؟ هبقى انا زيزي وهي زيزي، حد يسمعك بعدين يزعلوا. طب ما يزعل ازاي بقى يا ست؟ الاسامي دي بتاعت ربنا، ما هياش ملك حد.

زكية دي خطيبتي، ولا انت ولا غيرك يقدر يحوشني عنها. هي بس اللي تقدر تقول لي ما تكلمنيش، لكن غيرها لا، مالكش كلام عندي. باتريس الزم حدودك، طوعني. هتعمل ايه؟ همنعك من دخول الاماره، خليك كل عيش احسن. ما تقدرش تمنعني. ليه تكونش الاماره باسمك وانا مش جريان؟ ايوه باسمي، مش عارف كده؟ لا مش عارف يا حضره الملك الجديد. العمارات دي انا دافع تامين لصاحبها، فاهم؟ شاري دخولي هنا بالفلوس، محتكر العماره، يعني بالبلد المفهوم قوي محدش يقدر يخش هنا غيري، مفيش زبال غيري يقدر يحط رجله هنا. طب صاحب الاماره هو مسافر وانا اللي حمنعه، ولما يجي هقول له ان انا اللي منعتك، مش هتخش هنا، فاهم؟ واللي عاوز تعمله اعمله، روح اشتكيني بقى. اتكلم على قدك يا مدبولي، بالذوق هخش، بالعافيه هخش. بقول لك مش هتخش. اوعى كده من سكتي، ما تمسكنيش. اوعى مش هتخش. بقول لك سيب. اي باي كده تعورنا مدبولي. طب انا هعرف شغلي مع صاحب العماره لما يجي، لكن محدش هيقدر يحوشني عن زكية ولا عن العمارة كلها. اديني منعتك عن العمارة وحمنعك عن زكية كمان. انا وانت وزمن طويل يا مدبولي. نعم يا حاج، نعم. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. انت حضرتك عامل فتوة ولا ايه؟ انا امشي من هنا وانت تتصرف في مخلق الله زي ما انت عاوز؟ اتصرفت في ايه يا حاج؟ كل ده ومش حاسس باللي انت عملته؟ اخش العمارة الاقي الريحة وحشة، والزبالة متكومة على باب الشقة، والصراصير مالية السلالم، والسكان عمالين يصرخوا، ما انتش عارف انت عملت ايه. ما هو زبال قليل ادب يا حاج. اظن انت فاهم ان انا ما عرفتش كل حاجه. هو اللي قالك ده كذاب؟ لا مش هو، السكان اللي انت ناوي تطفشهم العماره الشاكولي، وقالوا لي ان الحاكم بامره طرد الزبال. تقدر تقول لي طردته ليه؟ ايوه، بيوسخ السلم، بيوقع الزباله على السلم وهو نازل. بكلمه وراح شتمني، قلت له ما تجيش هنا تاني. يعني عشان كسلان تنظف السلم، تضرب الزبال، وتعمل لنا وباء في العمارة، وتكره الناس في عيشتها؟ مش ده اللي انت عاوزه؟ والحكاية دي يا استاذ شمشون بقالها قد ايه؟ يومين والنهاردة التالت. وما صرفتش ليه؟ ما شلتش الزبالة انت ليه؟ عاوز تموت سكان عمارة بحالها عشان عقلك الغبي؟ شلتها حاج في اول يوم وما عرفتش اوديها فيه. حبيت اجيب زبال تاني محدش يرضى يجي معايا، قالوا ما نقدرش نعتاد على عتريس، دي عمارته ولازم قبل ما نيجي نتفق مع صاحب الملك. امال انت فاكرها ايه؟ فوضى حاجه كده يعني من غير نظام؟ يا حاج محمود، ما تشوفوا لكم طريقه في الزباله دي. احنا جايين نسكن في العماره عشان تموتونا ولا ايه؟ الدبان مال الدنيا والريحه مش طايقينها. انا هضطر يا حاج ابلغ الصحه، انا ما اقدرش اصبر على كده. المجاملات لها حدود، دي حياتنا وحياة أولادنا. حاضر حاضر يا أستاذ، حاضر حالا دلوقتي. عجبك كده يا سمدبولي؟ عاوز توديني في داهية؟ انت على بالك ايه؟ خاسس عليك ايه؟ عاوز تستريح من كنس السلم وعترس مش عاجبك مش عارف ليه تقوم تغرقني وياك؟ اسمع، اما كنتش دلوقتي حالا تجيب عتريس انت بنفسك تروح له، ولا حبعت انا اجيبه في الحاله دي يبقى مالكش شغل عندي، فاهم ولا لا؟ يا حاج انا بنفسي هروح اجيب. حاضر. يا سلام يا عتريس، انت مهم اول الدرجه دي؟ يا ده انا ما كنتش اعرف. مالك يا ست زينات؟ مفيش حاجه يا زكيه، انا اللي متضايقه شويه مش عارفه ليه. يو، هو في حد بيتضايق من غير سبب؟ هي ماما لما خرجت يا زكيه ما قالتلكيش هترجع امتى؟ وهي بتقول لي يا ستي من امتى؟ هي بس قالت لي انها خارجه تشتري شويه حاجات من شارع فؤاد. يعني ما انتش عارفه، ما هي الحاجات جايه عشانك انت يا ستي. يا اختي ربنا يتمم بخير.

واظن ممدوح اللي عنده 3 سنين مش هيعرف الغويشه بتتاكل ولا بتتشرب، هياخدها يبيعها عشان يخش السينما. ما تتكلمي يا بنت، مين هياخدها هنا؟ والنبي يا ستي ما خدتها ولا شفتها. اسمعي، شغل الثلاث ورقات ده مش عليا انا، تطلعي تنزلي بالغويشه. والنبي يا ستي انا مظلومه، حلفوني انا مظلومه. والنبي ايه؟ قالوا للحرامه يحلف قلقلك الفارق، احنا ما بنحلفش حد، الغويشه لازم تيجي من تحت الارض. وانا اعمل ايه يا ستي؟ اجيبها منين ورحمه ابويا ما خدتها؟ وانا ايه اللي جابنا عند التسريحه؟ ايه وانت بتنظفي اوضه النوم فتحت الدرج وخدتيها يا حراميه؟ لا يا عزيزه انت مش حراميه، احنا بنقول بس يمكن خدتيها تتفرجي عليها ولا حاجه، بس دوري عليها يمكن تلاقيها. وليكي عليا لو رجعت هتجيكي هديه كويسه قوي. والله يا ستي ما اعرف طريقها، اتفرج عليها ازاي؟ هو انا صغيره؟ خلاص يا ماما، هي دماغها ناشفه ومصره على كده، ما فيش فايده، لازم نبلغ البوليس. انا هوديها بداهيه، هحط الحديد في ايديها، هخليها تاكل عيش السجن. يا دي الكسوف يا ماما، سامحه يقول ايه بس؟ يوه بلاش يا بنتي تديله خبر دلوقتي، هي هتروح فين؟ ضروري برضو هنلاقيها. وين ما لقيناهاش يا ماما؟ امرنا لله يا بنتي نشتري واحده غيرها. بس ده فال وحش يا ماما. ما هو ده اللي مزعلني، ده هيكون يوم عيد لو لقيتها تاني. من يوم زكيه ما اتجوزت يا زينات واحنا مش عارفين نعوضها، كانت بنتي كويسه وامينه وعاقله وشغاله. ربنا يهدي سرها، اتجوزت جوازة كويسة تستاهل الخير. زكية هنعمل ايه يا ماما؟ اد احنا غيرنا خدمتين من يوم ما خرجت وما فيش فايدة. الله يصبحك بالخير يا زكية. صباح الخير يا عتريس. اهلا. صباح الخير يا مدبولي. اخ الشغل عايز كده. ازاي صحتك؟ نحمدها يا عتريس. الله بس كانت ضربه في دماغي. يا شيخ يا شيخ، حرام عليك، بتضرب القطه كده ليه؟ اضربها ليه؟ انضربت في قلبها، ده عماله تاكل الزباله من قلب الصفيحه واحنا واقفين وما بتختشيش. وفيها ايه يا راجل؟ هتقلب لك الصفيحه. ده حيوان، حيوان ضعيف، ولما انت تطردها وانا اطردها والناس كلها تطردها هتاكل منين؟ هتعيش ازاي؟ ده مخلوق من مخلوقات الله، ومخلوق نافع وليها رزقها. هي بتاخد مننا حاجة يا اخي؟ دي بتاكل من الزبالة اللي الناس بترميها. سيبها يا شيخ، ينوبك ثواب. انا مالي، انا قلبي عليك. ايه خايف على تعبي؟ معلش، الواحد بيتعب عشان خاطر حيوان ضعيف زي ده، زيك عن العافية اللي ادهالنا ربنا. اكرم الضعيف يكرمك المولى. صباح الخير. صباح الخير يا مدبولي. اهلا. انت جيتي في وقتك والله يا زكية، انا خلصت ومستنيك. يعني يا ست من يوم ما اتجوزتي ما حدش شافك؟ والله مشغوليات يا مدبولي. اسمع مدبولي، انت وراك حاجة دلوقت ليه؟ زكية يا سيدي جاية في موضوع للجماعة اللي كانت عندهم الست مزينات. موضوع ايه؟ خير ان شاء الله، بس تعالى معانا. الموضوع ده يخصني؟ بقول لك خير، تعالى بقى تعالى. بس انا ما اعرفش الموضوع ده. هتعرف دلوقتي. زي بعض يا سيدي، اروح معاكم. يلا بينا. يلا زكية. مين؟ زكية؟ انا مش مصدقه عينيا، مش معقول الكلام ده. زكية يا ماما، خش يا زكية خش، وانت غريبه تعالي تعالي. بس انا مش لوحدي. ليه مين معاكي؟ جوزي عتريس الزبال ومدبول البواب بتاعكم. طب وماله؟ اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا، ادخلي اوضه الصالون يا زكية. والله لازم تقعدي في اوضه الصالون، ده انت ضيفه النهارده. اتفضلوا يا جماعه اقعدوا. الله، ما تقعدوا. ايه الشياكه والجمال ده كله يا زكية؟ ده بس من ذوقك يا استزينات. اهلا اهلا اهلا يا ست هانم. اهلا، شرفتوا. ده احنا ما ننساش ايامك ابدا يا زكية. تسلمي عتريس. زكية بنتنا وغاليه علينا قوي. والله وانتوا كمان غاليين عليها يا ست هانم، دي ما بتبطلش سيرتكم طول النهار. يا سلام، زكية دي بنت حلال تستاهل كل خير. كتر خيرك يا ست، ده بس من كمالكم. ما بتجيش لي يا زكية؟ ما انا جيت اهو، بس مش جايب ايدي فاضية. ما احنا عارفين جايبه عتريس في ايدك. لا وجايبه حاجه تانيه، جايبه لك هديه يا استزينات تقبليها. هديه؟ اه لا يا زكيه، ده احنا اللي نقدم لك الهديه. هو ده الكلام؟ انت بتشتمينا بالذوق؟ لا يا ست لا، ما عاش من يشتمكم. اتفضلي شوف الغويشه دي تعجبك. الغويشه؟ ايه ده؟ دي ايوه عارفه انها بتاعتك، عارفه انها الشبكه الغاليه. لقيتيها فين يا زكيه؟ البركه في عتريس، لقاها في الزباله، ما كانش عارف بتاعت مين. قاعد يقول لي يا زكيه انا ضميري تعبان، عاوز ارجعها لاصحابها بس مش عارف ارجعها لمين. اول ما شفتها يا ستي عرفتها على طول. قلت له اسمعي يا عتريس، زمان الجماعه زعلانين قوي علشان لازم اروح بنفسي اوديها لهم. متشكرين قوي يا زكيه، ده احنا مش عارفين نودي جميلك فين. لا شكرا على واجب استهانم، احنا ناس فقراء صحيح لكن عندنا امانه وشرف. وزكيه كلت عندكم عيش وملح، والعيش والملح ما يهونوش اللي على ابن الحرام. اسلام عتريس، ده انت كل يوم بتعرفنا انك ابن اصل. صحيح الامانه دي ملهاش دعوه بغني ولا فقير، دي حاجه موجوده في الدم. الارزاق على الله مدبولي، ربنا يغنيها بالحلال. الواحد لما يكون امين ربنا يبارك له في رزقه. احنا عايزين ايه غير الصحه والستر؟ فاكر يا مدبولي لما اتخانقتي وياه وقلت له ما تخشش العمار؟ فاكر يا هادي، دي كانت غلطه، ما كنتش اعرف ان عتريس بالشكل ده. عرفت بقى ان احنا ما نقدرش نستغنى عن عتريس ابدا. دلوقتي عرفت اكتر يا ست هاني، هنيه لك يا عتريس. استمعتم الى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الزبال كتبها حامد الدين. صور الشخصيات وداد حمدي، نعيمة وصفي، عواطف الحملاوي، بوسينة حسن، محمد السبع، نظيم شعراوي، إبراهيم فتيحة، نبيل الزقزوقي، وقام بدور الزبال فؤاد المهندس.